لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هذه الآية نستفيد منها أشياء، نستفيد منها أحكام. الأولى قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فحصر النجاسة في المشركين في قوله إنما. ويفهم من هذا أن المؤمن طاهر، طاهر ذاتا وطاهر قلبا، وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المفهوم بقوله في صريح وصحيح حديثه: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فمن الخطأ الشنيع أن يعبر المسلم عن نفسه إن كان جنبا بقوله إني نجس، هذا خطأ ولا يحل ولا يشرع. فالنجس إنما هم المشركون، وأما المؤمن يقول عن نفسه جنب ولا يقول نجس. إنما المشركون نجس، فالمؤمن لا ينجس. ثم هذه النجاسة، هل هي نجاسة حسية أم هي نجاسة معنوية؟ الراجح ومذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن نجاسة المشركين هنا نجاسة معنوية وليست بمادية، ذلك لأن الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب وأحل لنا نساءهم، فلم وقال عنهم مشركون، فلم تبق نجاستهم إلا أن تكون معنوية. روى بعض أهل التفسير ممن يسندون كابن جرير وغيره عن الحسن البصري، ولكن الراوي عنه أشعث بن سوار وهو ضعيف، روى عن الحسن قال: إذا صفحت المشرك فتوضأ، إذا صفحت المشرك فتوضأ. فعلى هذا القول يكون الحسن يقول إن نجاسة المشرك مادية، إذا صفحت المشرك فتوضأ، لكن هذا لم يصح عن الحسن. وهذا المذهب مذهب الرافضة، مذهب الشيعة، يرون أن من مس كتابيا أو مشركا وصافحه فيجب عليه أن يغسل يديه، وبعضهم قال يجب عليه أن يتوضأ بعد المصافحة، بناء على أن نجاسة المشركين مادية. والراجح أن نجاسة المسلمين معنوية وليست بمادية، إعمالا لسائر ما ورد في الباب: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا تعليل لعدم قربان الكفار المسجد، فكيف يصلون أطهر وأعظم بقعة لله عز وجل على وجه الأرض وهم مشركون وهم يحملون النجاسة؟ فالنجاسة لا تتواءم ولا تتوافق مع الطهارة، فهذه البقعة هي أطهر بقعة، فلا يجوز للنجس أن يقربها ولا أن يطأها ولا أن يحل فيها. وقالوا قديما: التخلي قبل التحلي، فمن أراد أن يتحلى بمكثه في بيت الله الحرام وبالعبادة وأن يطهر نفسه بها فعليه أن يتخلى عن النجاسة التي في قلبه، وأن يتوجه إلى ربه وأن لا يلحق به ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا أيضا أن مكة كلها حرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكفار ممنوعون من الدخول في منطقة الحرم، وليسوا فقط ممنوعون من وليسوا ممنوعين من مسجد، من المسجد، هم ممنوعون من الحرم كله. ولذا هنا عبر الله تعالى عن الحرم عن الحرم بالمسجد، قال لا فلا يقربوا، قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. استنبط عطاء بن أبي رباح وهو تابعي جليل، استنبط من هذه الآية أن مكة كلها حرم. يا ترى هل المشركون جميعا ممنوعون من الدخول إلى منطقة الحرم؟ ورد استثناء، ورد استثناء أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، ومن طريقه ابن جرير أيضا في تفسيره بإسناد صحيح. قال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا إلا أهل الذمة والخدم. الخدم، لو واحد مسلم عنده خادم كافر فله أن يقرب، أن يكون صاغر ذليل وموجود في الحرم على أنه من أهل الذمة وعلى أنه من الخدم فلا حرج في ذلك عند بعض أهل العلم. ولكن الممنوع أن يكون حرا سيدا له صولة وجولة وله كلمة، فيمنع أن يكون في منطقة، أن يدخل منطقة الحرم. وورد مثل هذا الاستثناء في حديث أخرجه أحمد ولكن من طريق الحسن أي البصري عن جابر، والحسن لم يسمع من جابر، الحديث منقطع. وفيه: فلا يقربن المشركون مسجدنا هذا إلا أهل العهد والخدم أو والعبيد. هذا الحديث منقطع، والصحيح في هذا الباب الموقوف على جابر وليس المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة أن هذا الحكم يستثنى منه العبيد ويستثنى منه أهل الذمة عند بعض أهل العلم. قالوا: إن خفتم عيلة، الخطاب لمن؟ للمسلمين. لماذا يخافون الفقر؟ لأن بيت الله الحرام يغشاه كل الناس، فلما يمنع المشركون تقل التجارة، أليس كذلك؟ التجارة تقل، إذن يجوز للمسلم أن يحج أو أن ينفث في الحرم في مكة بنية أن يبيع ويشتري، بلازم المعنى، بلازم الآية. الله عز وجل ما عاب عليهم أن يخافوا أن يتاجروا وأن يبتغوا من فضله، ولكن عاب، قال لهم: وإن خفتم عيلة، خفتم الفقر بعدم قربان المشركين لبيت الله الحرام، فأبشروا، استجيبوا لأمر الله، فالرزق بيده، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه. ولذا قال الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالرزق بيده، والرزق مرهون بمشيئته، ولا يجوز للعبد أن يتعجل فيقع في الحرام ويبتغي الرزق. لا تسأل يا عبد الله عن الرزق إن علمت أن الله الذي منعك منه، ولا تخشى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هل فعل الله عز وجل أغنانا؟ نعم. لماذا أغنانا؟ بالجزية، منعهم ولكن أوجب عليهم جزية، فهذا غنى من الله لنا. ولذا أخرج الدلوري عن ابن عمر في المجالسة قال: كان إذا رأى كتابيا، كان إذا رأى ابن عمر رجلا من أهل الذمة قال له طول الله عمرك. فقال يا ابن عمر ادعو له بتطويل العمر. قال حتى يطول عمره وتكثر جزيته. حتى يطول عمره وتكثر جزيته. وهو كلما طال العمر كلما دفع إلى المسلمين الجزية. أي نعم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. جعلهم أهل كتاب وقال عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. جعلهم أهل كتاب وإيش؟ وقال عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولذا بعض الناس يستشكل يقول أهل الكتاب الذين حلل الله لنا طعامهم ونساءهم هؤلاء قديما، أما اليوم فهم ليسوا كذلك. قل لا، هم الله قال عنهم لا يؤمنون بالله وقال من الذين أوتوا الكتاب. الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو القائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكنهم في أصول ديانتهم يفترقون عن المشركين. ولذا خصهم الله تعالى بجواز نسائهم إن كن محصنات وبحل طعامهم فالله عز وجل قال من الذين أوتوا الكتاب وقال عنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، لأن الدين الذي هم عليه هم يعلمون أنه محرم، بل يلعن بعضهم بعضا. ولو أن رجلا عاقلا قيل له هذه الأناجيل وهؤلاء كلهم أصحاب دين واحد، وهؤلاء يرون أن الله عز وجل هو عيسى، وهؤلاء يقولون الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء يقولون عيسى ابن الله، وهؤلاء يقولون عيسى طبيعة ويقنن من الأقانيم، ويقع الخلاف في الدين، فالعاقل يتردد. العاقل لا يقبل أن ندخل دينا والدين كل يزعم أنه على نفس الدين، وكل منهم يلعن الآخر ويضلل الآخر، وكل منهم لا يؤمن بما عند الآخر. قد يقال العلماء المسلمون مختلفين، وقل لا، علماء المسلمين مختلفين في بعض فروع الشريعة في بعض الأحكام، ولكنهم متفقون على قواعد الاستنباط فضلا عن الاتفاق على أصول التوحيد، أصول التصور. ولذا في شرعنا أشياء في التوحيد كما قلنا في أكثر من درس مما مضى، قلت لو أن رجلا من المسلمين أنكر أن زكريا نبي ماذا يضير؟ هذا عندنا كافر. لو واحد قال أنا أؤمن بكل ما في الدين إلا أن زكريا أنا عندي مش نبي فقط، نقول له هذا كفر، هذا كافر خارج من الملة. فموضوع التصورات حسب الشرع، كل المسلمين عقيدتهم واحدة، وإن وقع بعضنا في الكفر لا نكفره بعذر بطارئ طرأ، نخطئه نؤثمه لكن لا نكفره على التعيين بطارئ. فالأمور عندنا مضبوطة، لا تهور لا تعجل، الأمور عندنا بقواعد مضبوطة، بقواعد بخلاف أهل الكتاب. فأهل الكتاب غيروا وبدلوا فلعنهم الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عنهم بما استحفظوا من كتاب الله، وقال الله عز وجل عن ديننا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتابنا ربنا حافظ له، حفظه المسلمون أم لم يحفظوه؟ أما كتابهم فإن حفظوه حفظ، وإن قصروا فيه غير وبدل. قال بما استحفظوا من كتاب الله، فهو محفوظ بحفظهم إياه، لأن كتابهم الله عز وجل يعلم أنه ليس هو الخالد وليس هو الخاتم، وإنما سيأتي دين بعد دينهم، بينما في كتابنا وفي شرعنا هو الخاتم. ولذا الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. لو مرت الأعاصير على أهل الكتاب كما مرت على المسلمين ما بقي لهم دين أصلا. أي نعم، ما بقي لهم دين، لكن من فضل الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو حافظ لديننا. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الصغار كان شعارا لهم، وأكثر من عمل هذا الأمر على وجه طاهر جلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتاب كتبه لأهل الكتاب أورده ابن كثير، وهو كتاب صحيح الإسناد، اعتنى به عناية فائقة جدا الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، فعمد إلى هذا الكتاب إلى كتاب عمر وشرحه شرحا وافيا رائعا، شرحه شرحا وافيا رائعا في كتابه أحكام أهل الذمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا، المؤمنين طاهرين في دينهم وطاهرين في ذواتهم، أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وذلك سنة 9 للهجرة. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، عام 9 كما مر معنا في أول السورة، بعث عليا ينادي في الناس، بعث أبا بكر أولا ثم بعث عليا، كان أميرا الحج أبو بكر، ثم بعث عليا في إثره يناديان في الناس أنه بعد هذا العام المشرك لا يقرب المسجد، لا يقربن المسجد مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهد قبل حجه صلى الله عليه وسلم بأن أرسل أبا بكر وعمر فأذنوا في الناس البراءة إلى 4 أشهر، وأذنوا في الناس أن بيت الله الحرام لا يطوف به مشرك بعد هذا العام، وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. فكان شرعه سنة الله الشرعية وسنة الله القدرية، مشيئة الله القدرية أن ما أذن سبحانه وتعالى لمشرك أن يطوف بالبيت. قال الإمام الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه في قوله تعالى: إنما المشركين نجس. العلة في المنع أنهم مشركون، أنهم نجس. وقوله: إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فأنزل الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فهذا لا تقلقوا فيه، ولكن أقرهم الله تعالى أن يتاجروا، وهذا لا حرج فيه. وقلنا هذا أمر خلاف ما قرره، ذكرنا هذا في درس مضى، خلاف ما قرره الحارث المحاسبي وتابعه على هذا التقرير أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء في علوم الدين، كان يقول: إنسان إذا كسب، إذا جاء للمسجد، إذا تحول من مسجد لمسجد بنية أنه يصلي خلف إمام يطيل الصلاة أو تحسين الصوت أو هذا صار فيه شرك، هذا خطأ مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. أو إذا الإمام طول في الركوع إن سمع بقادم، هذا شرك، هذا رياء، ليس هذا بصحيح، هذا ليس بصحيح. القلب إذا التفت إلى الله في العبادة ثم حصلت له فائدة في الطريق ولم يلتفت القلب إليها، فهذه الفائدة لا حرج فيها، هذه الفائدة لا حرج فيها ومأذون فيها. حج رجل ليسقط الفريضة فباع واشترى وتاجر، لا حرج في هذا، ربنا قال عن الحج: ليشهدوا منافع لهم. بعض الناس يعيب يقول: فلان ذهب للحج وباع واشترى، طب ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ أمر ليس بحرام، والمهم أن قلبك يكون معلق في العبادة وأن تذهب لقضاء الفريضة، لكن إن حصلت منفعة في الطريق لا حرج لك في ذلك، لا حرج في ذلك، هذا أمر مشروع وليس بممنوع، ولا بأي صور من صوره، بأي صورة من صوره. وروى ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي هذا عوض، عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله تعالى مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وقوله إن الله عليم بما يصلح لكم، حكيم بما يأمر به وينهى عنه لكماله في أفعاله وأقواله. هذا الختم إن الله عليم حكيم، إن الله عزيز قدير، وهكذا. هذا يسمى عند العلماء الفاصلة، يسمى الفاصلة، يعني نهاية الآية. ونهاية الآية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها دائما، يذكر الله تعالى غالبا صفات له تناسب المقام، تناسب المعنى، تناسب السياق. أي نعم. قال إن الله عليم بما يصلح لكم، أنتم لا تعلمون مصالحكم، أنتم لا تعلمون مصالحكم، استجيبوا لأمر ربكم، فالله العليم بما يصلحكم. حكيم بما يأمر به وينهى عنه بكماله في أفعاله وأقواله. العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. وقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين، بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الآية الأولى التي فيها أمر للمؤمنين بقتال أهل الكتاب. الآيات السابقة كان فيها أمر بقتال المشركين، هذه الآية الآن ألحقت أهل الكتاب بالمشركين، لأن ولذا قتلوا معهم لوجود النصيب الكبير من الاشتراك معهم في الشرك، في الشرك والكفر. ولذا جاء قبل الأمر جاء إنما المشركون نجس، وجاء وصف أهل الكتاب بقوله تعالى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق. جاء هذا الوصف ليناسب، يناسب الإلحاق، إلحاق أهل الكتاب، بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في الحكم وهو القتال. قال واستقامت جزيرة العرب على أمر الله تعالى ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك 99 لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به. هم كفروا بدينهم لأن دينهم يبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كفروا بمحمد هم كفروا بدينهم حقيقة، هم كفروا بالدين الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، كما قال عز وجل على عن عيسى عليه السلام قالوا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لأن جميع الأنبياء بشروا به صلى الله عليه وسلم وأمروا باتباعه، فلما جاء كفروا به. ولهذا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، فاجتمع نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك عام جدب وقيض وحر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام. شو يعني يريد الشام؟ أي غزوة؟ تبوك، تبوك من الشام، تبوك ليست من الجزيرة، تبوك من الشام، يعني من يسكن تبوك ويسكن بلاد الشام، وله فضل السكنة في بلاد الشام، وله فضل السكنة تبوك من الشام. وفي الحديث هنا يقال يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، سيأتي كلام إن شاء الله مطول عن تبوك. وهذه الآية استدل بها من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. هل الجزية تؤخذ من كل الكفار أم فقط من أهل الكتاب؟ الراجح أن الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب ومن لحق به. وقع خلاف بين الصحابة لما فتح عمر بعض البلدان رضي الله تعالى عنه، ففتح بعض البلدان كان فيها مجوس، فاختار عمر أن يعامل المجوس معاملة المشركين فيقتلهم أو يعطيهم مهلة حتى يدخلوا الدين أو يخرجون من ديارهم، أم يعاملهم معاملة أهل الكتاب. فشاور أصحابه، وكان من بين من شاور عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف: إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني ألحقوا بالمجوس بأهل الكتاب. فعمر رضي الله تعالى عنه سن بهم سنة أهل الكتاب، سن بالمجوس سنة أهل الكتاب. فهذا الحكم إعطاء الجزية خاص باليهود والنصارى والمجوس. للحديث ألحق النبي أهل المجوس، المجوس بأهل الكتاب. بعض العلم كالحنفية مثلا يرون أن الجزية يدفعها كل كافر، لو كان مهما كان دينه اندفع الجزية. وسع المعنى أي نعم. ولكن التطبيق العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه وتردد عمر لما بلغه الحديث يرجح أن الجزية إنما تؤخذ فقط من اليهود والنصارى ومن أهل الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذه الآية استدل بها من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم كتابيين أو مشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. مذهب أبي حنيفة العربي أهل الكتاب، أما المش عربي أي كافر نأخذها منه. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، نأخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب ومن الأعاجم جميعا، من كان كتابيا ومن لم يكن كتابيا. مذهب مالك الأخذ من جميع المشركين. قال: ولا تؤخذ، أبو حنيفة يقول: ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب منهم. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي وماجوسي ووثني وغير ذلك. وقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي إن لم يسلموا عليهم أن يدفعوا الجزية عن قهر لهم وغلبة، يكونوا مقهورين مغلوبين ولا يكونوا ظاهرين، بل يكون لهم شعار خاص بهم في المجتمع، لهم لباس خاص بهم، أمر جمع من الصحابة ألا تتشبه المرأة بهم، المرأة من نسائهم بالحرائر من أهل الكتاب من المسلمين. الحرة من أهل الكتاب لا تتشبه بالحرة من المسلمين، كما أن الأمة لا تتشبه أيضا بالحرة، وهكذا. قال: أن يدفعوا الجزية عن قهر لهم وغلبة وهم ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إن رأيت يهودي ونصراني لا تبدأه بالسلام، هو الذي يبدأك. إن قال لك السلام عليكم قل عليكم السلام لا حرج، إن قال السلام عليكم بشكل واضح تقول عليكم السلام. كان اليهود أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، السلام عليكم، السلام الموت. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جم الأدب، فكان يقول عليكم وعليكم، يفهم ماذا يريدون، يقول عليكم يعني عليكم السلام، فلم يقل لهم وعليكم السلام، لم يكن يقولون السلام عليكم، فيقول عليكم وعليكم السلام، عليكم الموت. يقولون يلعبون، يلعب حتى مع رسول الله، حتى بالسلام، حتى بالتحية يلعبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. أي نعم. فغضبت عائشة، يقول يا رسول الله إنهم يقولون السلام. قال: أما سمعت ماذا قلت لهم؟ يعني أنا مدرك ماذا يقولون، ما قلت لهم عليكم السلام. إذا قال العلماء لو أن كتابيا قال السلام عليكم أعطانا السلام هكذا، فأمرنا أن نحيي، أن نرد التحية بمثلها أو أحسن منها، فنقول وعليكم السلام لا حرج. لكن يلعبون، فنرد لعبهم بموجز العبارة. قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يعني كتابي لا يأخذ نص الطريق، يمشي في ظل الطريق، يمشي في أضيق الطريق، في عز المسلمين يكون هذا حال الكتابي. كتابي لا يأخذ إلا فاضطروهم إلى أضيقه. والحديث في صحيح الإمام مسلم. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك ما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام. قال: اقرأ الآن كتاب عمر بن الخطاب لنصارى أهل الشام. كتب كتابا على لسان النصارى وطلب منهم أن يقروه. وهذا الكلام، وهذا هو الكتاب على لسانه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر، هذا كتاب لعبد الله عمر، عبد الله صفة يعني. لذا من الصواب لا يقول الإنسان لما يسأل عن اسمه، ما يقول أنا اسمي مثلا، واحد من الجالسين الآن لو قيل له ما اسمك، اسمه مثلا محمد محمود مثلا، من الخطأ أن يقول اسمي محمد محمود، صواب يقول محمد ابن محمود، صواب يقول محمد ابن محمود. ولو قلنا محمد عبد الله عمر بصير عبد الله ابن عمر. يقول: هذا كتاب لعبد الله عمر، لعبد الله صفة عمر. لو سألنا ابن عبد الله بن عمر ما اسمك، ماذا سيقول؟ يقول عبد الله عمر، يقول عبد الله ابن عمر. لو سأل رجل منا أي مسلم صغير أو كبير، قيل له ما اسم نبيك، ماذا يقول؟ محمد بن عبد الله. يقول محمد عبد الله، يقول محمد بن عبد الله، أليس كذلك؟ أتدرون من الذي أسقط ابن هذه بريطانيا؟ أول من أسقطت ابن، أسقطتها لما فرقوا بين الابن بالتبني والابن بالنسب، فابن أسقطوها بالتبني وأثبتوها في النسب، ثم تتابع الناس على إسقاط كلمة ابن. فالشرع يقضي، واللغة، الشرع واللغة تقضي. إن سئلت عن اسمك أن تقول اسمي فلان ابن فلان، أن تقول اسمي فلان ابن فلان، ما تقول اسمي فلان فلان. أي نعم، تقول اسمي فلان، نعم كانت تكتب لعهد قريب، كانت تكتب فلان ابن فلان، هذا هو الصحيح. طيب نعود لكتاب عمر. قال: هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب، عمر أمير المؤمنين، من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها من بلاد المسلمين ديرا ولا كنيسة ولا قلاية. قلاية معبد، معبد المعابد الصغيرة دون الكنيسة. ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين. خطط للمسلمين ان واحد يخط على ارض يقول هذه لي، واحد مسلم يشتري ارض يقول هذه لي ويتركها دون بناء. فهذه الخطط ممنوع يوضع فيها شيء من هذه، يعني الارض التي تركت هملا وكانت خططا للمسلمين لا يبنى فيها كنيسة ولا يبنى فيها صومعة راهب ولا يبنى فيها دير. وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار. لو أراد مسلم أن يدخل كنيسة يدخل، تطلقونها وتفعلون فيها ما شئتم، فلنا أن ندخل عليكم في أي ساعة من ليل أو نهار. ولذا أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل هل يجوز للمسلم أن يصلي في الكنيسة، فقال ابن عباس نعم ما لم يكن فيها صلبان. إن لم يوجد في الكنيسة صلبان أرض طاهرة، ما الذي يمنعنا أن نصلي فيها؟ والنبي يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل الأرض مسجد وطهور المسلمين، فيجوز للمسلم أن يصلي فيها ما لم يكن فيها صلبان. قال وأن نوسع أبوابها للمارة، نوسع أبواب الكنائس والأديرة لمن يريد أن يأتي في الطرقات، أماكن الكنائس البعيدة المهجورة توسع أبوابها للمارة حتى ينزل ويبيت فيها. وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بها من المسلمين 3 أيام نطعمهم. إذا مر أحد من المسلمين ننزله في الكنيسة 3 أيام يطعم ويكرم في السفر طريق. ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن حتى تبقى ألسنتهم ليسوا فصحاء. ولا نعلم أولادنا القرآن، إن أردتم تعلم القرآن وأن ننال أبناؤكم الفصاحة فعليهم أن يسلموا، سلموهم لنا بالإسلام فنحن نعلمهم القرآن. ولا وألا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، أي مظهر مظهر الشرك لا نظهره، لا نظهر صليبا في مكان ولا على رقابنا ولا على صدورنا. وألا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. إن أراد واحد من القرابة أن يدخل الإسلام لا نمنعه، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء. يبقون في المجتمع معروفين، لا نتشبه بالمسلمين في شيء ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. لو شال العمامة والقلنسوة نعرفه، نعرف المسلم من الكتاب. هذا إشارة إلى أن إيش؟ لأن المسلمين لهم قلانس ولهم عمائم، يمشي المسلم في الطريق ولا على رأسه قلنس أو عمامة ولا يمشي هكذا. قال ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، هذه علامة، مقدم الرأس يكون قد جز، وأن نجز مقاديم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا. لما الشافعي قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في قوله كذا في كذا وكذا، فما قولك أنت؟ ماذا قال الشافعي؟ قال سبحان الله، أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارة؟ شو يعني أترى على وسط زنارة؟ يعني أتراني تفكر النصراني بتقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما قولك أنت؟ فالنصراني كانت علامته أيام الشافعي يعرف أنه على وسط زنار، رابط وسطه، هذا يعرف، يعني علامات كثيرة جدا تميزهم عن غيرهم. قال وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين ولا بعوثا. سعانين هذا عيد يسبق العيد الكبير بأسبوع، قيل الشعانين ويقال السعانين، ولا بعوثا، البعوث اجتماعهم في الدعاء لنزول المطر، النصارى لما يمنع المطر يجتمعون في دينهم ويدعون أن ينزل المطر، فمنعهم من الاجتماع في مواسمهم الدينية في السعانين أو الشعانين وفي البعوث. قال ولا نخرج سعانين ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. من الذي يهلل ومن الذي يرفع الأصوات مع الموتى في الجنائز؟ في عادة النصارى، فعمر منعهم. الأصل في الذكر أن يكون خفي ولا يظهر، رفع الصوت في الأذكار من علامات النصارى، تحريك الرؤوس في الذكر هذا من علامات، هذا من صنع اليهود، الإنسان يكون يقرأ ويفعل هكذا، هذا من اتباع سنن من كان قبلنا، بعض الناس هو يقرأ ويسمع يجب يفعل هكذا، هذا عمل اليهود ليس عمل المسلمين. أي نعم. وكذلك رفع الذكر ورفع الصوت في الذكر في الجنائز هذا أيضا من أعمال النصارى، كذلك زيارة الأموات في الأعياد هذا من صنيع النصارى ومن دينهم. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، لهم مقابر غير مقابرنا، المقابر غير متجاورة، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد عمر رضي الله تعالى عنه فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. هذا كتاب عمر إلى أهل الكتاب، من أراد الأحكام والتفصيل فيه فلينظر في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم، وأكتفي بهذا القدر وأترك المجال للسؤال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.